إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في بداية المجتهد في كتاب التفليس إلى قوله: ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة. ومن هذا الباب لا زال رحمه الله في النقطة الثانية من قوله: وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه فالنظر في ماذا يحجر عليه وبأي ديون تكون المحاصة إلى آخره. فلا زال رحمه الله في النقطة الثانية، وهي النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس. رجل أفلس، وهناك غرماء يطالبونه، وبقي من ماله شيء، كما ذكر رحمه الله أن المفلس قسمان: أفلس وبقي من ماله شيء، وأفلس بمعنى أنه ليس له مال أصلا. المهم أنه لا زال رحمه الله في النقطة الثانية فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة، هل يتبع بالدين في رقبته أم لا؟ يعني أفلس عبد، هل يؤخذ العبد كله؟ لأن العبد أصلا يباع ويشترى، أو أنه يكون مثل المفلس الحر؟ قول الأول: فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في يده لا في رقبته. يتبع بما في يده يعني كبقية المفلسين الأحرار. ثم إن أعتق أتبع بما بقي عليه، هذا القول الأول. الثاني: ورأى قوم أنه يباع، أفلس خلاص تعال نبيعك ونسدد ديون الناس. القول الثالث: ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى، نعم، وبين أن يسعى فيما بقي عليه من الدين. وبه قال شريح أن الغرماء يخيرون بين أن يبيعوه وبين أن يطالبوا بالسعي فيما بقي عليه من الدين. الرابع، قول الرابع: وقال الطائفة: بل يلزم، نعم، بل يلزم سيده بما عليه وإن لم يشترطه. فسيده يكون الملزم بما عليه. قال: فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا: إنما عامل الناس على ما في يده، فأشبه الحر. والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني. بالجنايات، والجنايات إنما تكون في الإيش؟ في الرقبة. وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين فإنهم شبهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه، إذ كان له انتزاعه. وطالما أن السيد له أن ينتزع المال الذي في يده فكذلك يغرم بما حصل له. قال: فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة. قال: ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد والمولى معا بأي يبدأ؟ أفلس العبد والمولى يعني مولاه سيده، يعني هل بدين العبد أم بدين المولى؟ فالجمهور يقولون بدين العبد، لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال، والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد. قالوا: العبد وما معه ملك لمولاه، ومن رأى البدء بالمولى قال: لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى. فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي أو حكم مال السيد. قال: وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله. الآن هذا النظر الرابع، يعني لو رجعنا مرة أخرى، وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه فالنظر فيه، وذكر خمسة أمور نرقمها. فالنظر في ماذا يحجر عليه، هذا يعني من التصرفات. والثاني أيها الإخوة سقط، يعني الثاني فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس، فيما يرجع به أصحاب الدون من مال المفلس، فهذا سقط من الإجمال ها هنا مرة أخرى. وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه فالنظر، ويذكر خمسة أمور في ماذا يحجر عليه، هذا واحد. الثاني غير مكتوب، اكتبوه: وفيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس، هذا الثاني. الثالث: وبأي ديون تكون المحاصة في ماله، هذا سيأتينا في قوله: وأما معرفة الديون التي يحاص بها، هذا ثلاثة. الرابع: وفي أي شيء من ماله تكون المحاصة، هذا الذي قال فيه: وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله، هذا الرابع. فالرابع في التفصيل مقدم على الثالث. وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله، نحن إذا حجرنا على المفلس لأجل ديون الغرماء، فهل نحجر على ماله كله أو نترك ما لا بد منه؟ الجواب الثاني، فيترك له ما لا بد له منه. عنده مسكن مثلا، ما نخرجه من البيت ونبيع عليه، لكن إذا كان مسكنه زائدا عن الحد، عنده قصر مثلا وأعدادهم قليلة، فنعطيه من القصر ما يكفيه والباقي يباع عليه. قال: فقيل في المذهب: يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام. يعني ما يعيش به ليس على الدوام وإنما الأيام المعدودة حتى إيش ينظر في أمره. عندكم الأيام اللي عنده كتاب؟ نعم. وقال ها الأيام نعم. وقال في الواضحة والعتبية، هذه من كتب المالكية. العتبية نسبة إلى محمد العتبي، توفي 245، وتسمى المستخرجة. هذه العتبية تسمى المستخرجة أيضا لأنه استخرجها من الأسمعة التي رويت عن مالك بواسطة تلاميذه، هذه العتبية. والواضحة الأم الثانية في المذهب المالكي. وإيش الأم الأولى؟ المدونة. فالمدونة هي الأم الأولى، بعدها الواضحة. طيب الواضحة هذه لمن؟ هذه لابن حبيب، توفي 238. وأمهات المالكية أربع: المدونة، الواضحة، العتبية، الموازية. فهذه يعني أربع أمهات في المذهب المالكي. وقال في الواضحة والعتبية، والعتبية الشهر ونحوه، يعني الأيام هنا قال الشهر ونحوه. قال ويترك له كسوة مثله، إذن ما يعيش به الكسوة. قال وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض وهو الانتفاع بها أو بغير عوض، والعوض وغير العوض سيأتينا. فتوقف مالك في كسوة زوجته، سبحان الله، يعني المفلس حتى ما يخرج له كسوة زوجته. قال لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض وهو الانتفاع بها. ايش العوض؟ انه ينتفع بها، يتمتع بها وتخدمه، فهذا عوض مقبوض، او بغير عوض. وقال سحنون لا يترك له كسوة زوجته. انظر الى يعني دين يراعي الحقوق الى هذه الدرجة، دين عظيم، دين الحقوق. قال وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه، وبه قال ابن كنانة. فهذا في الإيش؟ في الطعام وفي الكسوة. قال واختلفوا في بيع كتب العلم، كتب العلم ما شاء الله عنده مكتبة ب100,000 فأفلس. نعم. واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين، وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية ذلك. هذا الرابع، النظر الرابع أيها الإخوة، من قوله وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه. فهذا النظر الرابع وقدمه على الثالث. نعم، بحسب ما وقع ها هنا. قال وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها، هذا النظر الثالث. إيش معنى الديون التي يحاص بها؟ يعني الديون التي تدخل في الاقتسام بين الغرباء مما لا يدخل، الديون التي يحاص بها يعني تدخل في القسمة بين الغرماء. فأحيانا تكون ديون على المفلس لكن يعني ما تدخل في المحاصة. إيش يعني لا تدخل في المحاصة؟ تخرج، كما تقدم أن من وجد متاعه بعينه فهو إيش؟ أحق به، يعني ما يدخل في إيش؟ في المحاصة. فكذلك هناك ديون تكون عليه لا تدخل في المحاصة، ومعنى لا تدخل أنه يقدم أصحابها أولا فيعطى أصحابها حقوقهم، ثم بعد ذلك تكون المحاصة في الباقي. معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها، وهذا على مذهب مالك. قال فإنها تنقسم أولا إلى قسمين، وهذا يحتاج تفريعا. فنقول الديون مفرح فرعين. الفرع الأول واجبة عن عوض، ديون واجبة عن عوض. بعتك سلعة والدين عليك ثم أفلست، هذا الدين عن إيش؟ عن عوض، وهو ليش؟ السلع، وهو السلع. لأن أحيانا يكون الدين عن غير عوض، أنت أخذت مني دينا وبس. فالقسم الأول واجبة عن عوض، والثاني واجبة عن غير عوض. القسم الأول واجبة عن عوض ينقسم إلى قسمين، مقبوض وغير مقبوض. في المثال الذي ذكرناه، بعتك سلعة بالدين، دين عليك وأنت قبضت السلعة، أحيانا تكون قبضتها وأحيانا ما تكون قبضتها، فإذا عوض مقبوض أو غير مقبوض. فإذا كان العوض مقبوضا إيش الحكم؟ تجب المحاصة. إذا كان العوض مقبوضا تجب المحاصة، وإذا كان العوض غير مقبوض فعندنا خمس صور. فالغير مقبوض فرعه إلى خمسة أنواع. النوع الأول لا يمكنه دفع العوض، النوع الثاني يمكنه دفع ما استوفاه، يعني ما يمكنه دفع العوض بالكامل وإنما يمكنه دفع ما استوفاه. الثالث يمكنه دفع العوض ويلزمه، يعني يلزم الدفع. الرابع يمكنه دفع العوض ولا يلزمه. النوع الخامس لا يكون إليه تعجيل العوض. فهذه خمسة أنواع سيأتيك حكم كل نوع منها. هذا كله في ليش؟ ديون واجبة عن عوض، وعرفنا مقبوض وغير مقبوض. المقبوض تجب فيه المحاصة، والغير مقبوض خمسة أنواع ولكل نوع حكمه. طيب نروح للجانب الآخر، ديون واجبة عن غير عوض، هذا الفرع الثاني. ديون واجبة عن غير عوض كما ذكرت لك، أنت أخذت مني دين ثم أفلست، الدين هذا في ما ليس له عوض وإنما هو دين خالص. الواجب عن غير عوض أيها الإخوة تنقسم قسمين: واجب بالشرع، واجب بالشرع كنفقة الآباء والأبناء، يعني أنا مثلا أفلست وعلي نفقة للآباء والأبناء، فهل هذه النفقة تدخل في المحاصة؟ واجبة بالشرع وسيأتيك حكمها. النوع الثاني غير واجبة بالشرع، وإنما وجبت بماذا؟ بالالتزام، وإنما وجبت بالالتزام، كأن تقول لإنسان مثلا في رقبتي لك هدية، فأنت التزمت بإيش؟ بهذه الهدية ثم أفلست. طيب نخرج هذه الهدية قبل المحاصة ولا الذي أهدي له يكون من جملة الغرماء ونقول له ادخل معاهم ولا يطلع لأخذه؟ هذا الإيش؟ غير واجب بالشرع. الغير واجب بالشرع هذا أيها الإخوة لا محاصة فيها، ما تدخل في الإيش؟ في المحاصة. فإذا نحن الآن عرفنا حكم شيئين: واجبة عن عوض مقبوض هذه تجب ليش؟ المحاصة. طيب واجبة عن غير عوض غير واجب بالشرع هذه لا محاصة ايش فيها. فهذه يعني الخريطة هذه مقدمة لما سنقرأه. قال: فإنها تنقسم أولا إلى قسمين، أحدهما أن تكون واجبة عن عوض، والثاني أن تكون واجبة من غير عوض. فأما الواجبة عن عوض فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض. شوف الخريطة ما شاء الله تسهل الكلام. قال: فأما ما كانت عن عوض مقبوض وسواء كانت مالا أو أرش جناية، يعني عوض قبضته مالا أو أرش جناية، يعني دية عليه دية، عليه دية وإيش؟ وقبضها، قبضها مستحقها. قال: فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة، هذه التي عن عوض ايش؟ مقبوض، محاصة الغرماء بها واجبة. قال: وأما ما كان عن عوض غير مقبوض فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام: أحدها أن لا يمكنه دفع العوض بحال، قال كنفقة الزوجات لما يأتي من المدة. القاضي مثلا حكم عليك بنفقة للزوجة 3 شهور وبعدين ايش؟ وبعدين افلست. طيب الزوجة شو تقول؟ هذا لا يمكن دفع العوض، هي النفقة هذه مقابل ايش؟ مقابل الاستمتاع بها، فما يمكنه دفع ليش العوض. ما تقول له طيب انت افلست خلاص اخذ مكان استمتاع، فهذا لا يمكنه دفع العوض. قال: والثاني ان لا يمكنه دفع العوض ولكن يمكنه دفع ما يستوفى فيه، ويعطيك مثال. قال: مثل ان يكتري الرجل الدار بالنقد، اجرت دارا بالنقد أو يكون العرف فيه النقد. المهم ففلس المكتري، استأجرت مني دارا بالفلوس وبعدين فلست، ففلس المكتري قبل أن يسكن أو بعدما سكن بعد السكن وقبل أن يدفع الكراء. نعم، فهذا المكتري انتفع بالعين مدة، انتفع بالعين مدة، فهذا يمكن ايش؟ يمكن لمن؟ للمؤجر أن يستوفي هذا الجزء. نعم، طبعا هذا سيأتيك حكمها، هو الآن سيسردها مرة واحدة وبعدين يعني يحكم على كل واحد منها. قال والثالث أن يكون دفع العوض يمكنه ويلزمه كرأس مال السلم. إذا أفلس المسلم إليه قبل دفع رأس المال. نأخذ مثال، أنا وجابر مثلا، جابر قال أسلمني في رز، فقلت نعم، رز مثلا 10 أكياس، واتفقنا على ليش؟ على الثمن. فأفلس المسلم إليه، أفلس جابر قبل أن أدفع إليه إيش؟ رأس المال. حصل له إفلاس قبل أن أدفع رأس إيش؟ رأس المال. فهل في هذه الحالة القاضي يحكم علي أن أدفع إليه؟ أقول له هو مفلس، الحمد لله أنا ما دفعت، لسه مالي عندي. فهل هذا يعني يلزم؟ هنا يقول أن يكون دفع العوض يمكنه ويلزمه مثل هذه الحالة، فيلزمني في هذه الحالة أن أدفع عليه إيش؟ ها، ما تم الاتفاق عليه، وبعدين نشوف قضية إيش؟ ها، الإفلاس. قال والرابع أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه، ففي الأول يلزمه هنا لا يلزمه، مثل إيش؟ قال مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع، فلس المشتري، بعت له إيش؟ سلعة، فالمشتري فلس قبل أن أدفع إليه إيش؟ السلعة التي قبلها كان في السلم، وأما هذه في إيش؟ في البيع. تم الاتفاق على سلعة معينة وبعدين ما سلمت إليه السلعة، حصل له إيش؟ إفلاس قبل أن يستلم إيش؟ السلعة. قال أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه. دفع العوض اللي يمكنه دفع العوض هنا هو إيش؟ البائع. قال والخامس ألا يكون إليه تعجيل دفع العوض، مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عروق. أعطي جابر دنانير في عروض، عروض أمتعة، يسلمها إلي على ما هو معروف في باب السلم إلى أجل، فيفلس من في هذه الحالة؟ المسلم. في الحالة التي قبل الثالثة الذي أفلس من؟ المسلم إليه. في هذه الحالة الذي أفلس من؟ المسلم، قبل أن يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم. إذا أنا أفلست في هذه الحالة الغرماء ماذا يقولون؟ يقولون أنت لك عروض عند من؟ عند جابر، لأننا أسلمت إليه دنانير فيش؟ في عروض، مع أننا ما أعطيت الدنانير لكن صار في ذمته الآن يسلمني العروض. فيأتي الغرماء، أنا المفلس، فيأتي الغرماء ويطالبونني، يقول لك أنت لك عروض عند جابر، جيب العروض حتى نقتسمها فيما بيننا. فهذه صورة. قال: فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال كما مثل بنفقة الزوجة فلا محاصة في ذلك. لا محاصة يعني لا بد أن يدفع للزوجة إيش؟ نفقتها. قال: إلا في مهور الزوجات، لو كان مهر يدخل في المحاصة، لكن لو نفق ما تدخل. قال: إلا في مهور الزوجات إذا فلس الزوج قبل الدخول. قال: وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفى منه، مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء، فقيل للمكر المحاصة بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء. أجرت جابرا دارا، بعد شهرين إيش؟ أفلس. بعد شهرين أفلس، ففي هذه الحالة ماذا؟ للمكر المحاصة بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء. الدار التي أجرتها لجابر أسلمها للغرماء وأطالب بإيش؟ وأطالب بجميع الأجرة التي في العقد. قال: وقيل ليس له إلا المحاصة بما سكن، يعني بقدر الشهرين، ويأخذ داره، وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره. وأما الصورة الثالثة، قال: وأما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه، وهو إذا كان العوض عينا يعني دنانير ودراهم، فقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض. يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه. وقيل هو أحق به، وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض، يعني المسلم إليه ما يلزمه دفع العوض، فإما أن يدخل في المحاصة وإما أن يكون أحق به. قال: وأما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك، وذلك هو إذا كان العوض عينا. قال: وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض، مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم، فإن رضي المسلم إليه أن يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماء، كما ذكرت لكم، إن رضي المسلم إليه، لأنه هو المطالب إن يدخل مع الغرماء ويحاصصهم فله هذا، لكن بشرط رضا الغرماء. فإن أبى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما وجد للغريم من مال وفي العروض التي عليه إذا حلت، لأنها من مال المفلس. صح، المسلم هو الذي أفلس، فالعروض هذه من ماله، فتتم المحاصة في العروض وفي المال. قال: وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم. هذا كله أيها الإخوة في إيش؟ الديون الواجبة عن عوض غير مقبوض. قال: وأما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فإنما كان منها غير واجب، فأما ما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات، يعني وهبت شيئا لإنسان ولم يقبضه بعد ثم حصل لي إفلاس، فهل هذا الموهوب له يعني يطالب؟ قال: فلا محاصة فيها. وأما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الآباء والأبناء ففيها قولا، أحدهما أن المحاصة لا تجب بها وهو قول ابن القاسم، والثاني أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان وهو قول أشهب. قال: وأما النظر الخامس، النظر الخامس في هذه الأمور الخمسة التي يعني ذكرها إذا كان المفلس محجورا عليه، لما قال وفي أي شيء من ماله تكون المحاصة وكيف تكون، كيف تكون، هذا معنى ومن النظر الخامس، وهو معرفة وجه التحاص يعني كيف تكون المحاصة. قال فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء إن كان عينا وإن كان عروضا، فمال الغريم من جنس ديون الغرماء، يعني مثلا إذا كان له قيمة سيارة ثمنها مثلا فكيف يعني نعطيه حقه كما نعطي بقية ليش؟ بقية الغرماء. ولذا جاء في الحديث أسوة الغرماء، يعني هو إيش؟ مثلهم من جنس ديون الغرماء. هذا يدل عليه إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم أسوة الغرماء. وسواء كان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، إذ كان لا يقتضى في الديون إلا ما هو من جنس الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز. قال واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ، هذا أيضا من جملة أحكام التفليس، وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء ممن مصيبته، يعني على من مصيبته، مال المحجور عليه إذا هلك قبل أن يقبضه الغرماء. القول الأول فقال أشهب مصيبته من المفلس، مصيبته من المفلس. وقال ابن الماجشون هذا القول الثاني مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان، يعني إذا حبسه السلطان فتكون مصيبته من الغرماء، لأن الغرماء كان يجب عليهم أن يصونوا هذا المال. وقال ابن القاسم هذا القول الثالث ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريب، لأنه إنما يباع على ملكه، وما لا يحتاج إلى بيع فضمانه من الغرماء، مثل أن يكون المال عينا والدين عينا دراهم، يعني كلهم روى قوله عن مالك. القول الرابع وفرق أصبغ بين الموت والفلس، فقال المصيبة في الموت من الغرماء وفي الفلس من المفلس. قال فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه، وهذا هو النوع الأول من التفليس. نحن ذكرنا في التفليس أن تكون ليش ديونه أكثر من إيش؟ من ماله، فإن كان له مال أقل من ديونه فهذا الذي تقدم كله في حكمه الآن. وأما المفلس الذي لا مال له أصلا، يعني يداين الناس يأخذ ديون بعدين لا مال له أصلا، قال فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته. تقول ليس في ذلك إجماع، فقد قال ابن المنذر رحمه الله واختلفوا، فمع أن ابن المنذر ممن ينقلون الإجماع إلا أنه قال في هذه المسألة واختلفوا. هذا في المجلد 11 صفحة 53، فذكر الاختلاف في ذلك، وذكر هذا الاختلاف المذكور ها هنا عن عمر بن عبد العزيز وعن الإمام أحمد. قال إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه، له من يهاجره. الآن هو معدم ما عنده شيء وعليه ديون، فالجمهور ماذا يقولون؟ يقولون كما قال تعالى: فنظرة إلى ميسرة. وقال عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه، يعني يستأجرونه حتى يؤدي ما عليه. وقال به أحمد من فقهاء الأمصار. فإذا كان قال به عمر بن عبد العزيز وقال به الإمام أحمد فكيف يكون إجماعا؟ وقال به أحمد من فقهاء الأمصار. قيل لأحمد بن حنبل، هذا عند ابن المنذر في الأوسط، والمسألة هنا ذكرها، قال: واختلفوا في الرجل يفلس فيسأل غرماؤه أن يؤاجر ويؤخذ فضل كسبه، فقال الطائفة: لا يؤاجر، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي أصيب في ثمار ابتاعها: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فيدخل في هذا ليس لكم أن تهاجروا. هذا قول مالك والشافعي والنعمان وصاحبيه. من النعمان يا شيخ؟ أبو حنيفة رحمه الله. نعم. قال: وقيل لأحمد بن حنبل: يؤاجر في عمل إذا إن كان يحسنه. فقال: أجرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته. يعني إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته، إذن هذا يؤاجر. فالمسألة خلافية ليست إجماعية كما قال. قال وكلهم مجمعون على أن المدينة إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، فإذا كان ذلك خلي سبيله. نعم. ولذا قال أبو داود في سننه: باب الحبس في التهمة، وسيذكره المصنف إن شاء الله. قال: وحكي عن أبي حنيفة أن لغرماء أن يدوروا معه حيث دار. يدوروا معه حيث دار يعني ويأخذوا كسبه على قدر ديونهم بالحصص يعني. وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون، وإن كان لم يأتي في ذلك أثر صحيح، لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض، وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة. نقول: الآثار موجودة. ابن رشد هنا يقول: وإن لم يكن هناك آثار، لا، الآثار موجودة كما ذكرها ابن المنذر عن علي وغيره، وكذلك هذا الحديث. يقول: وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة، وهو الذي يسمى بالقياس المرسل، المصالح المرسلة. فما هي المصالح المرسلة أو القياس المرسل؟ القياس الذي يقتضي المصلحة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة خرجه فيما أحسب أبو داود، صحيح، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء 2397، وذكره ابن المنذر في الأوسط في المجلد 11 صفحة 45، وبوب له بباب ذكر حبس المفلس، قال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن الحبس في الدين، وممن نحفظ ذلك عنه مالك والشافعي وابن الماجشون والنعمان وأصحابه وابو عبيد. نعم، وها هنا تقسيم جيد من ابن المنذر رحمه الله فيما يتعلق بليش أيها الإخوة التعامل مع المدين. قال ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد ثلاثة، ليس يخلو أمر من عليه الدين المدين يعني من أحد ثلاثة وجوه، حمك الله، من أحد ثلاثة وجوه. الأول إما أن يكون موسرا مانعا لما عليه، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه وقضاء ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج مما عليه. هذا النوع الأول. وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وإيش وعقوبته. هذا النوع الأول. النوع الثاني فإن كان الذي عليه الدين معسرا فلا سبيل إلى حبسه إلى أن يوسر، قال الله جل ذكره وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل عليه دين خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا إن كان إيش معسرا. قال والوجه الثالث أن يكون مما لا يوقف على أمره، ما نعرف هل هذا موسر أو إيش أو معسر، ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس ولا يعلم جائحة أصابته أذهبت بماله، إيش حكم هذا؟ قال فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال ولا يعلم زوالها ولا خروجها من يده فيعذر بذلك. فإن أتى ببينة على أنه معدم وجب إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة عنه، فإذا صح عنه إفلاسه أطلقه ثم لم يعده إلى الحبس حتى يثبت عنده ببينة أو بإقرار منه أنه قد استفاد مالا فرجع إلى حالته الأولى. فهذا مما ذكره ابن المنذر رحمه الله. قال ابن رشد والمحجورون عند مالك السفهاء والمفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث كما تقدم، لأنه يرى أن للزوج حقا في المال وخالفه في ذلك الأكثر. لكن ها هنا حديث معروف أيها الإخوة، يعني لا يجوز عطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، وإن كان الجمهور على خلاف هذا الحديث. لا يجوز عطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهذا فيه نوع من الإيش من الحجر على الزوجة. نعم. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.